الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أخت تسأل عن زوجها رحمة الله عليها الذي توفي قبل يعني أشهر قليلة. تقول يعني أولا السؤال الثاني نبدأ بهذا يا شيخ. هي تقول بأن هي تظن بأن يعني لوم ولد ابن، نعم. وهي يعني في سؤالها تقول ما تعرف يعني يعني أحكام الميراث. يا شيخ تقول بأن هذا الولد وال ال ال الوارث الوحيد يا شيخ. فلما سألناها وكذا استفسرنا منها، تبين لنا بأن طبعا الأخت هذه الزوجة موجودة والابن وأيضا أم الأخ. فهي لم تطلب هذا، ولكن بما أنها تسأل وتقول بأن هذا هو الوارث الوحيد فيبدو أنها ما تعرف جيدا، فلو تقسمون لها الميراث يا شيخ حتى تكون هي لبينة. ثم يعني الآن الوارث الوحيد قلت من؟ الولد. هي تقول هكذا مع الدراية يعني من الذين وجدوا أحياء بعد موت الميت؟ الابن، ابنه، ها؟ والزوجة والأم والثلاثة لهم فروض أو تعصيب وتعصيب، نعم. يعني حتى نبني على هذا ما يأتي من الأسئلة يا شيخ، لو تقسمون لها الميراث حتى تكون على بينة. هي لم تطلب هذا لكن يبدو أن هذا مهم يا شيخ. طيب، يعني الآن الزوجة لها الثمن، نعم، والأم لها إيه؟ لها السدس، نعم، بوجود الفرع الوارث، نعم، وما بقي فهو للولد. جزاكم الله خير. فسؤالها أن هذا الأخ رحمة الله عليه ترك مكتبة كبيرة مملوءة بكتب أهل العلم، نعم، من علماء السنة. هي تسأل كيف يقسمون هذا الميراث ما بين الورثاء، وهي كانت تظن بأن الولد والوارث الوحيد. على القسمة التي ذكرناها، وهي تقول يعني بعد هذا يعني بما أن تعتقد بأنه هو الوارث الوحيد وهو له سنتان الولد. فالسؤال عن الولد الآن له سنتان، وبما أنه لا يستطيع أن يتصرف في هذا الميراث ولا ينتفع به حاليا، فكيف تحتفظ له بهذه الكتب؟ هل يجوز لها، يتسأل، هل يجوز لها أن توقف هذه الكتب في مدرسة أو في مسجد أو في مدرسة، يتسأل عن مدرسة، حتى يبلغ هذا الولد وينتفع بهذه الكتب؟ لا يصح لها أن توقف شيئا لا تملكه، لكن الأصل أن يحتفظ بها في مكانها أو في بيت أبي أو في مكان الذي تحفظ فيه حتى يعني يبلغ سن التكليف وسن الرشد ويأخذها. وغير الوقف يا شيخ تسأل يعني هل يعني تتيح لغير الولد ولغيرها الفرصة للانتفاع بالمكتبة من الجيران من أي واحد يعني بدون هذا معنى الوقف يعني كانوا في معنى الوقف يعني على حسب ما كان يفعله الوالد في حياته، الوالد في حياته، هل هو كان يسمح له ولا ينتفع بها في حياته أم لا؟ نعم. الله جزاكم الله خير. السؤال الآخر هو أن الزوج هذا رحمة الله عليه كان قد اشترى مكانا في السوق هناك في فرنسا، طبعا السوق في الخارج يا شيخ، فيشترى المكان ثم يتاجرون في كذا أيام يعني في الأسبوع، تمام، يأتون بشاحنة مثلا ويأتون بالبضاعة وكذا. طيب، واشترى مكانا ب6000 يورو مع صديق له، ماشي. بعد هذا بسنوات انتقل هذا الصديق ولم يتفق مع صديقه الذي هو المتوفى، الزوج هذا المتوفى يا شيخ، نعم، لم يتفق معه على شيء، بس انتقل وترك له تقريبا حرية التصرف في هذا المال وفي المكان الذي اشتراه. والمتوفى هذا يا شيخ كان لا يزال يستفيد من هذا المكان ويبيع ويشتري ويعمل في هذا المكان. ثم بعد وفاته اكتشفوا بأنه يعني زوج المتوفى باع هذا المكان واشترى مكانا آخر أصغر منه ب3000، فكان الأصل يعني مكان ب6000 يتاجر فيه مع صديق له. انتقل هذا الصديق ولم يتفق على شيء بس ترك له المكان واشترى، يعني اكتشفوا بعدما مات بأنه اشترى مكانا آخر أرخص منه ب3000، فماذا عليهم تجاه هذا الصديق الذي كان شريكا معه في المكان الذي هو ب6000؟ هل يجب عليهم أن يردوا له مثلا 3000 الذي هو نصف المال؟ يعني هذا الشريك الآن يعني هو يعني يريد أن يخرج من الشراكة، وشريك ترك العمل تقريبا، ترك العمل ولا أدري، هي لم تبين يعني الأخت لم تبين هل كان يأخذ ربحا شهريا أو شيء من هذا، لكن هذا المال كان بينهم في الأصل. ثم الآن يسألون تجاه هذا الشريك ماذا يفعلون، هل يتركون له المكان الذي هو ب3000؟ على ما يبدو من السؤال اشتركوا بالنصف، اشتروا مكان ب6000 النصف. بس الأمر مبهم الآن، ما ندري الشريك هذا ماذا فعل، هل هو خرج باختياره، هل هو مثلا يعني طالب بحقه وما طالب تركه، ما ندري. نعم الأمر مبهم، نسألهم أولا. لا يسألون إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سلامتكم يا شيخ.